بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من شرح ثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول الثلاثة ما براها سوستنيا ودرسات شن ويمكفلون من هنا. قريبا لفوق كفل يا نبي صلى الله عليه وسلم يدعوه هدى باتر ومعرفة نبيكم يميلون سوستنيا أصل ويمسرات إيه تملكة النبرة. نا نبي عليه الصلاة والسلام ودى مكة، مكة عندك أيو كمكة ودى مدينة عند السددو مدينة كهروبها لا يكرت يشريعة دنقاقيوت عند تدنقاقو تملكتنا. كذا بها لا يهن ملك كاد الرسول ملكتو كتتناك كبها لا ودى آخرة تشاقروال رسول عليه الصلاة والسلام من من كوان الساتشو ودى آخرة بهدوم دينة شو قوامي كاريهونو تكمتوال ساتشو بموتوم دينة شو الموتم ساتشو بموتوم ملك تاتشو الموتم عليه الصلاة والسلام لا مهبر السبو لأمتها ولا صحابه ورسو صحابه لتابعه ورسو بهدت بتوارد بتككل نيا زقبه الناس ند نيا زند درسو يكنيال يهنو ديناته كاززو تلقو توحيدنو ككلكلو تلقو شرك لهنم أسال فنالنا. نا كذابها لا مؤلف رحمه الله من إلال، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، سورة الزمر الآيتين 30 و 31. والناس كذا شيخ رحمه الله من يملون تلكسا رسول صلى الله عليه وسلم متوال لم يتاتشو ماسر الجاء ألن لمن عندان سوج الموتم بلو يامن اللنا عندان سوج الموتم رسول صلى الله عليه وسلم بلو يامن وصل اللو يعني لم يمتاتنا بمصر الجاء الناس كمت ألن من يوم يدين من مريا ويمساني بمصر الجاي يترقفنا وبرنا سلفنا مجمل عليهم يعني المسرة ممارك نبي عليه الصلاة والسلام متوال عندما يموتون مصر الجاي قوله تعالى عنده يميلوا يا الله كأنه إنك ميت أنت برقد مواجنة وإنهم ميتون إن السم مواجنة أتشو من المنقان بياش ماتبه من المنقان يتلا ينقروا تشنبيلو أنت من دمت موته له إن السم موتالو موت هلاتونم يا جنيان. ثم إنكم إن أنت كزيابها لك وبرقت إن أنت يوم القيامة يوم القيامة كاملة عند ربكم تختصمون جيت أجزند تكرر على شو ما نوتك كلني هنا ما نال هنا بيوصل بتكزينا وقت هلا سلزيا هون بزواج إنك هي الله سبحانه وتعالى نبيك شنن صلى الله عليه وسلم ياسنا الناتشوا اللي مالكنا سلزي ما متشوا تلقوا مصر الجايينه نقول هي موت علو بل على الله موت الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا مالتنا عندنا نسوا لم يصبوا الموت بلون لم يصبوا أيضا لا. ثم قال مؤلف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، سورة نوح الآيتين 17 و 18. مؤلف رحمه الله قديه سوست أصول بزينة ملكوعة تناقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم يكبر وستياكي وش النزي سوست أبي يتياكي وش ناتشو سلع الله ما وكعس عندما يصفر لكم يصفر لك يتا عمانه وعمانه من دنو ملك تنيها اسمان ناتشو النزيهن بعد صر مصر الجانة مبرارية شيخ رحمه الله أسكم طالب زيه تنشي يزتوات النش ملك تاقن بتقام تلك إنه وسان يهون التشاري سالة مالتنا. كذبها لا مؤلف رحمه الله ودى أساسا كإيمان مسارتوج ودى ليلة يونة ابتشقر ألا وهو إيش الإيمان بالبعث بعد الموت كموتوبها لا مكسكس اندال لمامن هي من أصول الإيمان كدين مسارتاوي يأمنت كفلو التنازر فوش عنده الإيمان باليوم الآخر بمترشوك أن مامن هي يقدن هي وسان يإيمان كفل نونها الله سبحانه وتعالى بزي على من سوتشن كافروتشن دون سلاس كمته يهن يمكدو سوتش بركات توتش سلوهنو عند هلتين دمو ميامنو منقوان قياما لهم بلو ويموتو مكسكس على بلو ميامنو منقوان إيمانا تشي تستكاك لهني تالي يريلو أكالو تشم سلالو يهنم لما سردات يهن يون نطبق قلت. فقال والناس إذا ماتوا يبعثون سوتش كموتات تو كموتو بهلا ويم كموتو يكسكسالو كموتو بحالا مكسكس اندال اساي الله كموت بحالا يكسكسال يسو لجوچن كذا ميمن اداچوال ملكام يسرى ملكام اندا ياگنيال متو يسرى واغاون ياگنيال يه انغدي ملكتنيوچ يتلاكو بتلقو ملكت كالله بالله كمامن باشاغر قطايو نطب يهنو سوچ يا كهاديان چغر ينبرو ابي نطب يهنو سلازينا الله بزو غزي سلام بالله ما من سيتكس با يوم الآخر ما من قرآن لا يبزوك زي يا وسار الله عز وجل. قال مؤلف من الله رحمه الله إذا مات سويت كموتوا ما كسكسات شايك ألم بربيت من كسكسات ما سرجا من لنا قول الله تعالى ليه يميلو يا الله كالنو. قال الله منها خلقناكم أي من الأرض كمدر كمريتني فترناتشو آدم عليه السلام عباتها تنم كمدرناك أفرني فترن لم يتوقعوا سلزي الله من ألم منها خلقناكم كرسواك أفرني فترناتشو وفيها نعيدكم داغم السواوست ان ملساتشو هلن كموت بها لا سوم اندن مجردو افر لاي مريف مستن مكبرو صح ازا افر ان ملساتشو هلن ومنها نخرجكم تارة اخرى كزاو كافر كمريت داغم ولتين ياجزي داغمين يا ملسن دقامي بولت ياجزي انوات اتشو هلن الى الله عز وجل اي بالبعث يوم القيامة ملسو داقم ميكسكسن بزيج عالم سايهون يتشي عالم تتناقا يودان يو عالم اندهنا الله عز وجل بقلسي الناقران وقوله انبهم من الله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يعني هلتن يوانكز كما جمرا وانكز تمساسا يملكتنا يالله تمساسا عورار الناقيدنا يالله قال الله عز وجل والله الله أنبتكم من الأرض نباتا كما در ما أبقلن أبقلات شهر كما در ما يفترات شهر ثم يعيدكم فيها دقامي السوست يملسات شهر ويخرجكم إخراجا ما سوتاتن بيسوتات شهر برد قطنت وتعلاچ اي قرم مالتنا هي توكيد زي يتفلقبت مننا تاكيد انكم تخرجون يعني ما استبابلو صوت اندالو لما سايتنا لما ملكتنا حتى الله ليلى بوتا لي ميوكسباتو ميوكساتو هنا يتعلى من هنا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اندتنا اللهن فرتاچو متتنققوت هنا الله حصانات لجوچ انكون شبت بشبت يمين بدن الجات أي تنسى بشبت يمين لك لك وبت جزي شبتان بدن الجات أي تنسى بميون وبت وقت يعني قلت إن وقت كلام مناشون ليتم تتنقق وتلال السماء منفطر به كان وعده مفعولا نقل المؤلف رحمه الله كذا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم نجروا يا متمكسكس بالشال لله وبعد البعث كمكسكس بهالا كموت بهالا سو ይከሰከሳል ይነሳል ብለና ከተነሳ በኋላ መላ ሰውነቱ እንዳለ እንደነበረ ተመልሶ ይነሳና ሙሐሰቡን ይመረመራሉ ሰዎች ምርመራ አለ ሱብሃንአላህ ዱንያ ላይ ያንዳንዱ ግዜ ምርመራ እንዳለ ሁሉ በየትኛውም የሥራ መስ አኺራ ላይም አጠቃላይ የሆነ በህይወቱ ሙሉ የሰው ልጅ የሰራው ሥራ ይመረመራል ان خيرا فخير وان شرا فخير فشر لمن ادى ومجزيون بأعمالهم ሰዎች ከሞቱ በኋላ ይከሰከሳሉ ይመረመራሉ بسراتهم لكنا متأن عينت يمن الدالو يعني والدليل الذي ما سرجا قوله تعالى انده يميلو يا الله سبحانه وتعالى قرن قال الله عز وجل ماذا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سورة النجم الآية 31 سبحان الله إيه يا الله العدل من الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا النزيا كيف يسرتن بسرات شولك النامت لمن الدات شونه الله كيف يسرتن من مسايت أمر نو يمي من الدو جل في علا ليجزي الذين أحسنوا بالحسن ليجزي الذين أساءوا بما عملوا اندارو كله بتمساسا يملكوا اندني من الدات شو الله سبحانه وتعالى بليل عن قصم ينقر عن بقل صمالتنا ይህ ምን እንደት ሰዎች ሁሉ በአግባቡ እንዲመነዱ ነው ይፈልጋው አላህ عز وجل ومن جاء بالحسنة بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون الا وكفنا وانجل يسراسو بالتمساساي ملكو ነው የሚመነዳ አንድ ከሰራ አንድ ቁጣት ነው ያለበት ሁለት ሶስት ተደርጎ አይደበልም ምንም ማይበደሉ ማለት አላህ عز وجل ልክ በጥፋቱና يعني بتفاتنا بونجل ولكنا متن يكتل ملكام سراسي سرا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ملكام يسروت دقمو بتشال ملكام من دايما الدات شغال بليل أنك أصلا إندال الله سبحانه وتعالى ملكام ونجل يسروت بعام بندن ينجا سنانكر ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عند ملكام سراسي سرا بأصر تفدرم من الدرق اللتال يمن الدال يتعفالتنا يدرب اللتنا بزاو من دهون ياقين يال الله عز وجل لهن أجرني كفلوات اتف درب على قول ملكام سيسرى اتف درب وانجل كسرى قن وانجل متأن النالك عندكونا عن هلتكونا هلتنا يهي الله سبحانه وتعالى صدقنا يسوس أوتانا جل في علا فتهاوي سلهنا جل في علا ما من يوم وانجلنا وانجل لكنا ميمن الدع واقون ميسة أموالتنا نقر قن ملكام كسرى اتف درب يهون اللتال والله يضاعف لمن يشاء. ثم قال المؤلف ومن كذب بالبعث كفر صوت كموت بوالا لم يكسك صور قطنا ما خرج جامتك أم نطوال تاريخ المصر الجاء يستباب لسوف فردنا حكم من دلنا. قال المؤلف ومن كذب بالبعث كفر متو مكسكس كموت بوالا من نساتنا مكسكس يكادسو برقطن كافرنا يهين يستباب له كهادينا مسلم أدلنا لذين مصر الجاء من دلنا قول الله عز وجل والدليل قوله تعالى إلى المؤلفه لا أصول الثلاثة لي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سورة التغابن الآية السابعة من الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا إن زياك هديان هنك أسك أسن بلو موقتوا دوشة النابك إطفاتهن قال تناقروا قل بلا تشو بلا انديتا انديت نو ما تتكسقسوا بربت تتكسقسالاتو وربي بجيتا يمنالو لا تبعثنا بوتو كده الله وربي محلنا به بجيتا يمنالو لا تبعثنا لام القسم ناتتي لام التوكيد برغتن نونم نون التوكيد نات انذي صوص ما تناكماش با الله منالو برغت اسرغت ينغراتو الله تتكسقسالاتو مكسكس بتشارلهم ثم لا تنبؤن بما عملتم يسراتكم سرا ينقراتشحال الله ينقراتشحال وذلك على الله يسير يموتوا مكسكس بالله لا يجي قلالنا غير يونه نغيرنو انقصوت كموت بحالا مكسكسن يستوابله سو كافر مهونن ماسردو بركات انقصوت قالو مؤلف رحمه الله عند انقص بتشان يتكسلل ليلوتشنم كاين نقول ليلوتشنم تجمعوا مسرجاوچ عندنا مناني كتباله قال الله عز وجل وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين من بهم بلاوي الى الله انيا من نوروچي قلبيتان عالم بتانا من نورو دنيا نو اچنيان عالم بتانا من نورو كذا بهالا مقسقس ميبال نغير يلم بلاوي ولو ترى الى الله يوم القيامه ينزي سوش تجباط هنيتان بتملكت اذ وقفوا على ربهم جيتاتشو زند هيدو بميقوبت غزي قال اليس هذا بالحق هي دولت برغط اتكستم اندي بلو سيلاتشو قالوا بلا وربنا اندي تاب جيتاتشن منالن ولت نو يلالو قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون دنكاداتشو يتنسى استي قطاتن انهولاتشو قمسو يبالالو على الله عز وجل سبحان الله ان عن قبل من قطعت اندالللاچو اندبدبللاچو بغلص ينغرانال جلل في علا سلازي موتو متكسكس يكادسو كهادي اندهونه برغطم الله اسرغطو تناغوال مؤلف رحمه الله يهن يناغرال الايمان باليوم الاخر انچمروال معناتنو ثم اهونم ليلا تچماري اصل كهاديان وسط يكفروا سوتش لا يالو تچماري چغرن يميتقوم نطب زي بوتا لا اهونم يتكسال ليلا اصل الايمان بالرسل بملكتنيوت بتلين بنبي صلى الله عليه وسلم ملكتنيت نتمامن يقدم هونن يهن يكاد مسلم يهن اندمايتل اهونم سياسردا مؤلفو اندي هلال وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين الله سبحانه وتعالى ملكتنيوتن كله استنقاقنا ابساري ويما بساري الناس تنقاقي يهونو زند لكواتشو على الله ملكتنيوتشن لكواتشو سراتشو من دلنا نزيونو ملكتنيوت ما بسرنا ما استنقاق ملكام يسرانسو ما بسرنو كفو يسرانسو ما استنقاقنو والدليل لزهن ما سرجاو قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سورة النساء الآية 65 بعد 100 والله فرحمه الله يهين ناس كمتال ما صرجا الله ملكتين يوتن هو اللي يناكو ملكام يسرى اللي يبسرنا كفو يسرع اللي أستنقق وندلاتاته ونصر الجو قول الله رسلا مبشرين ومنذرين الله ملك تنيوت تلكنا للال من أيات ملك تنيوت أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين أبا السارينا أستنقق يهون ملك تنيوت تلك الآن يلكن بطوانا ومكنية لمن لنه لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل ملك تنيوت كتلاكو بهلا سوت በአላህ ላይ የመከራከር ያለጥብ እንዳይኖራቸው ነው እኛ አላወቅንም አልሰማንም አልደረሰንም አልተረዳንም ነበር ብለው ያልሆነ ነገር እንዳያመጡና ያልሆነ ማስረጃ አምጥተው እንዳይጨቃጨቁ አላህ عز وجل ዘንድ ፊት አላህ ዘንድ እሱ ፊት እንዳይጨቃጨቁ ቀጥታ መልእክተኞችን ልከናል ኢላላህ እነዚህ መልእክተኞች بلسان قومي በህዝቦቻቸው ቋንቋ ተልከው ሲያበቁ ያብራራሉ ምናልባት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረብናቸው በአረብኛ ነው የተላከው እኛ አረብኛ አናውቅም ከተባለ አላህ يهين قال ميتروغمو سوچن اواقيوچن مدبال دعاتوچ قالونا بزي حجا يقومال انزي يملكتنيوچ قريتوچ ناتشو علماوچنا دعاتوچ يا الله الملك باكبابو امطتو بقوانقواچو لمحبره سوچاچو انداسردو ادرقوال بزي عينت ملكو حجا درسوال لهولم ملكتو بقوانقواو درسوال يالدرسو راسو نيتاله محاسبنا مرمرك الله الله زندالو يدرسو كن حجه يلهم يدرسو سو كن من ماينت مكنيات يلهم مكنياتوچو القوالنا عند عندو سره توحيد مسمات هيفلغم نص كتاب يلان ويم دمو انانت يامطاچو القران نو يلان لا لمسمات معناتنو يام هونيه ملكتو كدرسو انا نقبلم كاله تطياقي نو الله سبحانه وتعالى زند نا ملكتنيوچ ملاكاتو برغتني يهن ما امن يغبط يهن يانا امن المسلم ليكون ايتلم لذي المؤلف رحمه الله يهن متقس يفلقوا ثم قال اولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه واله وسلم يا ملكتنيوچ يا مجمراوچو يمجمرا ملكتنيا نوح عليه السلام ناتشو يمجرا ملكتنيوچ مدمدميانا مجرشا دمو نبياتن محمد صلى الله عليه وسلم ناتشو والدليل على ان اولهم نوح عليه على ان اولهم نوح عليه السلام قوله تعالى نبي الله نوح يمجمرا ملكتنيا مهوناتون يمياسردان اندي يميلو يا الله قالنا من انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده نيا برغت ود انت ملكت لكنا يا الله النبي عليه الصلاه والسلام كما اوحينا الى نوح ود نبي ود نوح ملكت اندلاكن كله راينا وردن كله ود انت ملكنا والنبيين من بعده نبياتك كذا بهالا يالو كسو بهالا يالوتن نبياتك اندزيو ودالوتن نبياتك ملكت اندلاكن كله ود انت راينا وردنا الى الله انا مؤلف رحمه الله اذا ما تقسي فلغت مندنو الله رأي أوردو لمن عندهنا سيتقس بمجمل أنا تبي تقسو نبي الله نوح النو نبي كذبوا حالا يلو تنمن كسبوا حالا يلو تنمن نبي أتوتبرا سلزي مجمل ما تقسات جوزيان قصرا عندما يملك كتاو يمجمل نبي يمهناتون يمي تقوم النا يمي أسرد أنو كذين بتج أماري بحديث لا يمت على حديث الشفاعة بمبال متاوك وصحيح هنا وحديث بخاري مسلم زقب الحديث لا نبيات صلى الله عليه وسلم سوت كلهم تسبسبوا صحايا عند ማይል ወይ ማንደስንዝር እጅግ በጣም ቀርባ ሰዎችን እጅግ መታጨናንቅበት ሰዓትና ሁኔታ ላይ ሁሉም እስቲ መልእክተኞችን ሄደን እናናገር ሲባባሉ መጀመሪያ የሚሉት ምንድነው ያቱነ ኢላ ኑሂን ፈይቁሉነ ለህ አንተ አወሉ ረሱል አርሰለሁ الله الى الارض አንተ የመጀመሪያ መልእክተኛ ነህ ወደ ምድር የተላከ ብለው ነብዩላህ ኑሂን ያናገራቸዋል ይህን ስተት ቢሆን ኑሮ አይሆንም እንደሚሉ ይነግሩን ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የመጀመሪያ መልእክተኛ ኑህ አለይሂ ሰላም መሆናቸውን ያሳያል ማለት ነው የነብያቶች መደምደሚያ መሆናቸውን የሚያሳየው ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በበርካታ አንቀጾች ላይ የመልእክተኞች መጨረሻ መሆናቸውን የተቀሰበት አጋጣሚ በጣም በርካታ ነው ማለት ነው እና እዚህ አንቀጽ ላይ ራሱ እና ወሐይና ኢለይከ ሲል የነቢያቶች መጨረሻ መሆናቸውን ያመለክታል ከዚህ በፊት ያሉት ናሙናዎች ለተቀሰው ኢላ መሐመድ ረሱልላህ وخاتم النبيين የነቢያቶች መደምደሚያ እንደሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተቀሰባቸው ማስረጃዎች በርካታ ናቸው ማካነ ሙሐመዱን አባ አሐድ ሚን ሪጃሊኩም ወላኪን ረሱልላህ ወኻተመ النبيين ያላህ መልእክተኛና የነቢያቶች መደምደሚያ ናቸው እንጂ የማንም ያልወለዱት ልጅ ወላጅ አባት አይደሉም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረው የነቢያቶች መደምደሚያ መሆናቸውን የሚያስረዳና የሚያሳይ ነው ቀጣዩ ነቢያቶች በምንድነው የተላኩት ምንድነው ዋና የተለቀቀው መሰረታዊ ጥሪ ምን ነበር የሚለውን በቀጣይ ክፍል እንመለከታለን። هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم